وهذه يحاسب على الإنسان. أما النسيان إذا نسي الإنسان ذكر الله فإنه لا يحاسب على النسيان، لأنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أما النسيان الذي هو بسبب الغفلة، يعني هو نسي لأنه غافل، يحاسب على هذا لأنه ما نسي إلا شنو؟ لغفلتي. أما النسيان الخارج عن الإرادة فإنه لا يحاسب على هذا. السؤال الأخير يقول: هل هو من الذكر؟ هو ما في ناس بيقولوا شنو هو؟ هو قال ده ذكر، معناه شنو هو ده؟ شنو هو ده؟ هو الله. طيب هو ذكر، انت تدسه؟ هما قالوا ذكر، الذكر معناه تقوله صح؟ تدسه؟ يا اخي ما تقول الله، حتى الله دي ذاته تقوله كيف؟ طيب في سؤال ثاني، الرسول كان بيقول هو قال ولو مرة في حديث ضعيف بدس قال هو. يا اخوان نحن اصلا بحتاج لكلام كثير، لانه اصلا في مثال كيف ذكر رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ربه. اصل الذكر ده قلت لك ذكر واضح، ما في زول يقدر يقول انا اذكر الله كيف، بسيطة كما ذكره رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. دي ماذا كان بيقول هو؟ الصحابة كان بيقول هو؟ هو شنو يا اخي؟ ما انت بتقول ربنا بعدين حتى الذكر المفرد يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا يجوز هذا، لانه ما ورد اصلا، ما ورد عن سلم الطلب معه سؤال يا حي يا قيوم، ما بقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا بقول يا حي يا قيوم شنو برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله، طلب يا لطيف الطف بنا، ايوه يا عفو اعف عنا، يا كريم اكرمنا، يا غني اغننا. فاذا قلنا ان هو هذه لا اعلم انها من شنو من الاذكار. بعدين يا اخواننا هو ذكر لما يقبل فوق التلاصم ده ما ذكر، اصل الذكر ده الشيء شنو الواضح، هو ذكر انت تقول تعمل حاجه هو، لحد ما الناس كلهم يسالوا لو قلت هو ده ربنا الله لا اله الا هو، ربنا برضه في الشيطان قال انه يراكم هو وقبيله. ما خلاص طالما أي ذل عنده تفسير براه نحن منقول الشيء التفسير واضح، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول إيه دمه؟ طيب يا شيخنا أشد ذكر بما عبادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.